الله عز وجل، هل من دين الله ومن العدل الذي انزلها الله ان يكون كذا؟ ولو كان يهودي، دين الله عز وجل الحق، ما يجاهل احد ابدا. ولذلك انزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في سوره النساء عتاب يتعلق بها: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يخلون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا فيه. آيات ما نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني مع المسلم مسلم آخر، لا، آيات نزلت لتبين أنه حتى لما يكون الحق مع اليهودي، لما يكون اليهودي بريء وإذا ارتكب الجريمة مسلم ما يحملها اليهود، ما يقول اليهود هم اللي قتلوا فلان من اللي قتل واحد مسلم، وهذه حتى ما يطلق جريمة أقل منها. الشاهد يا إخوان يعني الحق لا يحابي أحد، ودين الله عز وجل لا يحابي أحد، وإنما أمرنا بالصراط المستقيم. الآن من بعض الناس يقول لك لا أهم شيء أعداء الإسلام، لا ننصرف إلا يا أعداء الإسلام، وإلا الكلام عن أعداء الإسلام، وإلا نعم صحيح أعداء الإسلام يجب أن نبين عداوتهم من الإسلام ولا نرتب إليهم، لكن أيضا كل من حاز عن الطريق المستقيم فإنه يجب أن يحاسب أن يبين له ذلك وإن كان مسلما. وأيضا المسلم أو المؤمن أو حتى من كانت قرابته إذا ارتكب خطأ أو انحراف يجب أن يبينه له كائنا من كان، وإن كان هذا المسلم نفسه له من الخير ومن الفضل ومن المعزة لي عندي أو كل شيء، هذا ما يمنعني أقول بهذه القضية لا الحق ما هو معك أبدا ولا أجامل الحق. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى بما علم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يكون نموذج وقدوة للقيام بالقسط. وأضعف شيء في دنيا الناس اليوم الحق، وأضعف شيء قسط، يعني كل واحد يبقى قدام إذا قررت تقول أنت إنسان طيب ما نسمع عنك إلا الخير وفيك وفيك ينبسط ويريد هذا القول حتى لو مدحته بما ليس فيه يفرح، هذا النفس البشرية. لكن تجي تقول لي انت ما شاء الله وانت وانت الله ما شاء الله، الله انت غلطان، صعب علي تقبلها كل النفوس كذا. لكن المؤمن يقول لك جزاك الله خير يا شيخ الغلط احسن الله اليكم في شيء، نعم انت في حديث في ايه في كذا في مخالفه وانت خالفتها تشكو على ذلك، الحمد لله جزاك الله. كثير من الاخوان يشتكون يعني من البيت ان الدعاء ما عندهم منهج الدعوه، وأظن تحدثنا عن هذا في موضع أيضا بمناسبة الفراغ عن هذه الدعوة، يعني الأسلوب يا أخوان ضروري ضروري جدا أن يكون الداعي عنده أسلوب وعنده لطف وعنده حسن تعامل، لكن يذكر أنه جاء دعاني بتقوى لكن يدعيني إلى حق وإلى شيء ينفعني، هل أمضي إلى جفوة في الأسلوب وأنسى وأغفل عن الحق الذي يدعوني له؟ أي واحد يجيب انت راجل في مكان يجب ممكن يحترق يعني لا طارق من جنايه، يعني لو جاء واحد تحت رجلك ولا بذنك ولا ضربك ولا يقول جزاك الله خير، لانك لو تركت احترقت ولا لا، ما تقول يا اخي ايش تحت رجلي كان بدري كذا شويه وجزاك الله خير وما ادري ايه واشرد عن النار. سبحان الله في ناس كذا، يعني الله تعالى ما يوقف كل داعيه انه يجي للناس بالاسلوب الحسن، يجي يقول انتم دائمين دين انتم كذا صحيح خطا نحن معكم ان هذا الاسلوب خطا، لكن اليس يدلكم على ما ينقذكم من النار؟ ليش ما تنظروا الى حسن النصر؟ ليش ما تنظروا الى حسن الغايه؟ ليتحملوا هذا الانسان اللي كان في امكانه يعيش بين الناس ما يهتم فيكم، لكن مع ذلك جاء وضحى ووقف وتحمل وتكلم او جاهد او دعا باي طريقه، فان كان فيها جفوه وان كان فيها كذا وان كان فيها اسلوب خطا، لكن المهم يدعوني الى شيء يقودني من النار، اقول جزاك الله خير احسن الله اليك. وممكن انا اقول له بعدين اقول يا اخي ترى انت موعظتك او اسلوبك او طريقتك تراها يعني بالنسبه لي باغيه شيء جزاك الله خير، لكن ممكن لك مع غيري هدئ وتخفف، قل هذه اوقع. وهكذا يقول نحن الحقيقه عندما فقد احيانا من هذه الموضوعات لاننا نعايشها، مثل ما نحتاج الى العلم نحتاج ايضا الى ان نكون في قوايانا العمليه في الامور العمليه ايضا على وفق ما امر الله وعلى وفق ما شرع الله، ننفذ ببصيره وبحكمه، ندعو الى الله على بصيره وبحكمه، نضع الامور بميزانها ونكون كما امرنا الله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وهذا والله صعب والله صعب جدا، لكن من يعني عود نفسه عليه فإنه يجب بإذن الله عز وجل أنه أريح ما يكون. مهما تدعو لله لن ترضيه ولن يرضى عنك، لكنك مهما تصفق النصيحة لأي أخ أو لأي إنسان تعرف تماما أن الله عز وجل سيلقي في قلبه القبول لهذا الحق. ولو بعد حين في بعض الدعاء وبعض الناس الذين يعني كنت أعرف بعضهم ممن تاب مثل نسكي فتايم فمرة قالوا كيف تبقى فلان سبحان الله، يعني كل واحد منه هذا هذا الله عز وجل سيد الوفير يمكن قضية أسباب الهداية حادثة معينة بسيطة الذي دعاه إليها نسيها ما يدري عنها لكنها أثرت في هذا الإنسان وبعد أيام تذكرها وبعد أيام واحتجى وهذاك ما يدري، يعني زي ما بين زي البذرة يقول الثمرة الطيبة، يعني يمكن تضع الثمرة البذرة الطيبة يمكن تلقيها على أساس أنك تبذرها في الأرض لكنها جاءت فوق حجر فوق صخرة ما أثرت رحت انت ما ظنيت انك انتجت شيء، لكن الله عز وجل بعد ايام يجي مطر وتجي الرياح وتنزلها وتسقي وتطلع نخله كبيره وشجره كبيره وانت ما تجي لهذه من اثر. فبعض الناس يقول انا اهتديت بكلا من فلان ولكن فلان ما يدري عنه ويدري ان الهدايه كانت تبع الكلمه. كنت ماشي واحد منهم يقول والله كنت ماشي في يعني أحد المساجد وكان هذا الفلان وهو من أجل الناثرية لكنه كان يتكلم أحد العلماء الكبار فكان يتكلم من متى يتكلم عن القضية وأن هذا حرام وهذا إثم وهذا كذا استغربت هذه الكلمة ومشيت رحت البيت الكلام لك في ذهني هذه الكلمة وهكذا وكان بإذن الله بعد يعني التباعد من الناس وكذا وكذا اهتديت ثم أصبح من هذا الدين هذا الخير هذا الحق. يعني مثل هذا الكلام الذي واحد مثلا ما كان يخاطب يقول هو ما كان يكلمني كان يخلي حلقه زي كذا لكن هو ده ماشي بس. الشاهد اخوان انه نحن نحتاج الى اننا نجرب نياتنا نخلص نياتنا واعمالنا لله عز وجل وبعد ذلك تجد ان الكلمه تنفع الموقف ينفع الخطوه تنفع اي شيء باذن الله عز وجل يدفع الله وهو الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وفي ذلك إقامة الحجة على العاصي وعلى المذنب وعلى المجرم وثق تماما أن أي إنسان يستشعر أنك صادق أو مخلص معه أنه لا بد أن يشكر في نفسه ما دام عنده أي يعني قدر الإنسانية لا يوجد ناس حواد لكن الشاهد أي واحد يفهمك مخلص صادق معه محب رضا لا يملك إلا أن يشكر أفضل الحمد لله للمسلمين أنه مهما فقدوا من دينهم تبقى عندهم عواطف تبقى عندهم بقايا تبقى عندهم أمور فلو أن كل واحد منا يرى صاحب منكر يرى صاحب بدعة يرى صاحب معصية خليه بالحسنى يبين له يا أخي إن كان صاحب ربا بين له أضرار ربا ليس ضبط المسلم ظهر لله أريد أنك لا أنت الآن موظف مثلا في الهيئة في الإسعاف والتسجيل لا أنت شوف في الذهن بس تقول له يا أخي أكل الحرام صار فيه كذا كذا الإنسان يبيع الحرام مثلا أغاني أو أفلام أو أي شيء حرام كله أنا كيف تبيع هذا الشيء كيف تتاجر ألم تقرأ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الغني يرفع يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ليش تبطل أعمالك وعبادتك وصلاتك عشان تبيع أغاني عشان تبيع أفلام قليعة عشان تبيع أشياء محرمة لا يزرعها أنت يعني ما إذا قلت مثل هذا الكلام ويمتلك تأكد أنه بإذن الله كبير من الناس بإذن الله وبهذا يكون القضاء على الشر. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما أرسلهم الله عز وجل لإبادة الشر من العالم ولو أنه أرسلهم لذلك لكان خاتمهم وأفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للعالمين جميعا وهم كان الواحد منهم يبعث إلى قومه خاصة لو كان الغرض هو هذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترفه ربه إلا بعد أن لا يبقى على ظهر الأرض لا مجوسي ولا يهودي ولا نصراني ولا عاصي ولا فاسق لأن هذا معناه إذا قلنا أن الرسالات تأتي لإزالة الشر واستيصال الشر من الأرض ما هو هذا الهدف؟ الهدف هو إيه؟ الإبتعاد والخير ما أمكن والتقليل من الشر نعم. إذا كل واحد منا عاطل لمهمته في عمله أو في حاره أو في بيته أو في مدرسته في هذه المهمة يرتاح. من قال لك إنه لازم تشتغل المدرسة كلها أو الشركة أو المؤسسة أو العائلة أو الحارة كلها مستبية؟ هذا مطلوب. لكن المطلوب التفكير من الإكثار والتفكير من خير ما أمكن وتقليل الشر ما أمكن. يعني صاروا كلهم يصلوا جماعة الحمد لله، ما صاروا صار هناك يصلوا في البيت صاروا طيب أحسن من كونهم ما يصلوا، وهكذا قدر ما يمكن أن ينتج الجزء وهذا الآخر قدر ما يمكن. فهذا الذي بعث به الأنبياء وعلى من في نهايته يكون الدعاء، أن كل المحاولات هذه إنما هي لتكفير الخير ما أمكن وتقليل الشر ما أمكن، هذا هو فقط في هذا الكلام. ولا مؤاخذة على القرآن، الأخ يقول أريد أن تلقي مزيدا من الضوء على هذه العبارة، فإن أريد لله أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة، ما المراد بالحلول هنا؟ هل الانتقاء والملامة بمعنى أنه يلامس الله على خلقه؟ المقصود هو ما هي كلمة ملامسة والانتقاء، يعني هم إذا كانوا يقولون لمس الحوادث عن الله، لا تحل الحوادث لا تحل في ذات الله، فنقول لهم ماذا تريدون بما في هذا الكلام؟ أن الحوادث لا تحل في ذات الله. إن كان قصدكم أن المخلوقات لا تحل في ذاته، لا تكون في المخلوق لا يكون في الخالق في ذات الخالق، فمثل ما قلنا أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، وهذا غير حاضر حتى أنه لا يحتاج إلى أن ينفى لأنه غير حاضر ولا يقول واحد فيما هو معلوم من أقوال الناس إلا من أعمى الله بصيرته فيما بعد. لكن المقصود الذي يريدونه هم ليس هذا، هذا فقط من باب التفصيل زي ما قلنا، إن كان تريدون كذا وإن كان تريدون كذا، الذي يريدون هم هم الأخير، وهو أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الفعل والاختيار، ينفون عنه الرضا والغضب، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يأتي يوم القيامة، وأمثال ذلك، وأنه يتكلم، هذه هي التي يسمونها حوادث، وقلنا تحل بالله. ومعنى حادث عندهم انها حدثت له بعد ان انتقل، وقال الرد عليهم زي ما بينا قلنا فرق بين حصول الشيء بالقوه وحصوله بالفعل، فالحدوث بالفعل غيره بالقوه، الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بالقران تكلم به بالفعل، لكن قوله سبحانه وتعالى متكلما هذا نثبت له صفه الكلام بالقوه. وعلى ذلك اذا قدرنا كلاما للمخلوقين أن الإنسان الكاتب الذي يستطيع أن يكتب هو كاتب بالقوة، يعني موصوف لأنه كاتب، فإذا كان يكتب أو كتب حقبته كتب بالفعل فهو كاتب بالفعل، يعني نفس الفعل الذي يفعله، هذا هو الفرق. فما نقول حدث له بمعنى أنه لم يكن متصفا به ثم اتصفه، إنما هذا الحدوث هو فقط بمعنى أنه لم يكن مثل ما جاء في حديث الغضب، ان الله غضب بهذا اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولم يغضب بعده مثله. يسال عن مختصر تصوير ما كثير هل يغني على الاصل؟ يعني اي مختصر عاده لا يغني على الاصل، فقط طلاب العلم طالب العلم الحمد لله يستطيع ان يقرا في الاصول. وما يقال عن تفسير ابن كثير ان فيه اسرائيليات وان فيه كذا لا يبرر ان ينسخ هذا التفسير العظيم، لان هذا التفسير في الحقيقه هو افضل تفسير موجود الان. فيه التفسير الطبري الذي اوسع التفسير جميعا الذي ياتي بالاقوال باسانيدها الى قتاده والى عطاء والى امثاله. ابن كثير رحمه الله من قال عطاء ومجاهد وقتاده يختصر لك تقريبا ما جاء به الطبري ويضيف إليه الحديث، ثم ابن كثير علامة حافظ في الحديث يعد الحديث إلى مصادرها ويصحح ويضعف خالدا. وأما الإسرائيليات هو كما لك في أول تفسيره هو يكفيك أن ابن كثير قد قال إن هذه إسرائيلية، يكفيك أنه قال كعب الأحبار، هذا حكم، هذا بذات الحكم، لما يقول قال كعب الأحبار وقال وهب المنبه هذا بذات الحكم، لأن حكم الإسرائيليات معروف ان الله تصدق ولا تكذب بحيث الاصل، لكن ما خالف شرعنا كذبناه وما وافقه صدقناه. لكن من حيث الاصل ان واحد من اسرائيل كان عنده كذا وكان عنده كذا وكان لا يتعلق بشيء من ديننا لا نصدق ولا نكذب، لكن جاءوا بشيء مخالف دين نكذب، جاءوا بشيء موافق نقول ونؤمن بانه موافق وهكذا. يعني الانتقادات التي تقع تكثير من كثير ليست كما يبالغ فيها. اما ان تقول انا اريد ان اصدق، هذا اللي فعله الشيخ الرداعي هو افضل الخطاب، يعني انك تقول انا اريد ان اقرب هذا الى طالب علم الى عالم الى نفس مسجد ما يستطيع ان يقرا هذا التفسير وما يفهم ايش معنى قول هذا حديث منكر وهذا غريب وهذا كذا وهذا كذا، هل ممكن ان ينتقى منه كثيرا من غيره تفسير وضبط واضح ولا غضب لذلك ولا حرج؟ فلا هذا هو الذي ينبغي ان شاء الله ان يوافق فيها اسئله مما يتعلق بها كلها متعلق بعلم الكلام والموضوع الذي قرناه حبنا ونحكيها ان شاء الله الى الدرس القادم باذن الله، لان هذه تبانى فيها ما مضى من الساعات في هذه الموضوعات الكلاميه التي هي التعقيد كما تعلمون. لا شك ان بعض الاخوان صعوبه في هذا وبعضهم يقترح يعني لو كانت التنسيق اكثر، الحقيقه ان التنسيق الموجود الان ويمكن اقصى حد ممكن، لكن مع ذلك اذا في صعوبه فلا باس. هذا السؤال معي مجدد على هذا، ماذا قال شيخ الاسلام عن فناء النار؟ المسائل التي قلت بها شيخ الاسلام ابن تيميه وانه قال فيها الاجماع وبعضهم والعياذ بالله يقول انه كافر تذكره نسأل الله العافية من هذا المسلم بها، المسألة التي تعرضنا لها اليوم مسألة حوادث لا أول لها ومسألة خلق النار خلقهم في فناء النار، والمسألة الثالثة أنهم قالوا أنه يحرم زيارة المدينة أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاث مسائل اللي وكلها في كتبه ولله الحمد لا يبطلها، ولو صح عن عالم من العلماء أنه أخطأ في ثلاث مسائل وقد ألف مجلدات عظيمة لكان هذا فضل، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبها، كفى المرأة فضلا بصرفا أن يكون هذا البحر العظيم من العلم وما عنده إلا ثلاثة أخطاء، هذا شيء عظيم هذه منصبة، لكن مع ذلك هذه الثلاثة لا حقيقة لها. أما مسألة حلول الحوادث فقد بيناها اللي هي حوادث الأول لها وحلول الحوادث هذه بيناها، وأما مسألة أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤدي الى جفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذا، فكل صيغه الاسلام الجواب الباهر موجود مطبوع مع الفتاوى وموجود مستقل ويوزع لرئاسه الافتاء مجانا، من اراد ان يعلم اي صيغه الاسلام الجميله في الزياره فياخذ عالم الاسلام الجواب الباهر في حكم زياره المقابر، ولم يقل ابدا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم عليه، انما قال الزياره للمسجد سد الرحم للمسجد لا للقبر، واما اذا زرت المسجد وصليت بالمدينه فانك تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السلام على شهداء احد وذكر الذهاب الى قباء وذكر السلام على اهل البقيع وذكرها نقلا عنه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه مناسك الحلم الذي يوزع عليه سنويا ما يصل احيانا الى 200,000 او 300,000 نسخه، هو هذا الكلام الذي قاله الشيخ ابن باز وايضا الشيخ ابن عثيمين هو نفس كلام شيخ الاسلام الجميع الذي يدل عليه الحديث الصحيح، فلا اعتراض لله الحمد لله في هذه المساله. مساله فناء النار انا لا اقول لكم عن نفسي يعني انا ما ادعي اني استخفيت الشيخ الاسلام الجميع، لكن انا اقول لكم عمن تخصص في هذا الموضوع وهو احد اخواننا زملائنا تخصص في هذه القضيه وقال لي دعوت معه ان نجد لشيخ الاسلام شيء يدل على فناء النار لم يجد، ومع ذلك نقول ما يزال الانسان موجود اذا احد عنده شيء جزاه الله خير يمكن ان يقال هذا القول، لان هذا القول من عهد الصحابه وخلاف قائل فيه بعض الصحابة قالوا أن النار قبيلة، بعض الصحابة الذي يعني، وهذا موجود في هذا الكتاب بزرع الصحابة، ومنقول من قال به من الصحابة، ومن قال به من تبعهم. فلو فرض أننا وجدنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يوافق قولا قال به بعض الصحابة، وإن كان قول مرجوح، نعم قول مرجوح، لكن قال به بعض الصحابة، قال به بعض التابعين، فهل يكفر ابن تيمية لأنه قال هو مسبوق إليه ما زاد على أنه اتبع؟ لو جاء واحد الآن واتبع هذا القول أو أي قول مثله ما زدنا على أن نقول إنك مخطئ، مخطئ فقط لأنك اتبعت قول مرجوح وأنت قول صحيح. الذي ذكر ثناء النار وتحدث عنها هو شيخ الإسلام تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم في الطوائف المرسلة. يمكن أي واحد منكم أن يستعرض أدلة، ونحن مع أننا نقول أن الراجع هو القول، الراجع هو القول بأنها لا تقنع إلا نار العطاء، نار العطاء تقنع لأن العطاء لا يبقى منهم أحد إلا ويدخل الجنة بفضل الله كما مر معنا في حديث اليمنيين، وإنما أهل التوحيد لا يبقى في النار من أهل التوحيد أحد ولو سائر من كان، آخرهم الجهنميون الذين يأخذهم الله عز وجل ويخرجهم من النار أعاذنا الله وإياكم منها، فيبقيهم في ماء الحياة أو في دهر الحياة فيربطون كما تربط النباتات الضعيفة على حديد السيف على طرف السيف والراء الضعيفة هذه، ثم يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، فيسميهم أهل الجنة الجهنميون ويقولون هؤلاء عتقاء الله، هؤلاء عتقاء الله من أهل التوحيد يخرجهم الله، فتبنى نار العطاء. أما نار الشرك نار الكفار عياذ بالله من النار جميعا فإنها لا تبنى. مع أن نقول هذا القول نحن نقول شيء آخر، كل من ينتقد ابن القيم أو غيره في قول بناء النار نرجو منه أن يتكرر مذكورا ويرد على الأوجه التي ذكرها ابن القيم الاستدلال على بنائه. ما ينفع كلام كذا، ما ينفع كلام. إذا كنت فعلا أنت تريد أن ترد على هذا الرجل الشاهد به فلا تقول هذا مذهب مرجوح وأنا أخذ الراجل من السنة، لا هذا ما ليس قول المجاهد، نحن نقول نحن نقول أي واحد من السنة، لكن إذا ما يريد من يتقدها يعني وقعا بالتشكيل فلا يكفي إلا أن يرد، ونحن واثقون أنهم سيعجزون عن رد هذه الأوجه لأن يعني فيها من قوة الاستدلال، فيها من التبحر من استعة العلم ما يعرف عن هؤلاء الناس الذين يكتبون أو لا هم لهم إلا الصح أو إلا التشويش لعالم العلماء السلف. ولو قال فيها هذه القضية يا إخوان المهمة، لو أن هذه المسألة قال بها عالم غير ابن تيمية غير ابن القيم مثلا لدافع عنه شد السلاح، والدليل على ذلك أنك لما تذكر أن بعض العلماء يقول أخطأ رحمه الله في هذه المسألة قالوا أنتم شاعر في العلماء، أنتم تقعر في المسلمين، أنتم كذا، أنتم يعني لا يريدونك أن تذكر مع أنك تذكر حقا. فلماذا هذه القاعدة إذا جاء العلمين على ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب أن تحقنا فيها وقلنا لا هؤلاء يجب أن نجهر فيهم، مع أن هذه مسائل صغيرة وقليلة بالنسبة إلى ما أفاضل الله سبحانه وتعالى عليه من العلم وما نفعهم به وما أخرجهم به. انظروا يعني إلى الكتب والحياة الفكرية الإسلامية قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف كانت الحياة العلمية والفكرية في العالم الإسلامي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أي واحد يقرأ ما عندي في القرن الثالث السابع وكثرت ما فكر من علم الكلام والفلسفات، وعندما كلها رفضوا افلاطون وجنسيه من دون الله عز وجل، وعندما احتقرت السنه واهلها وكيف انقل الله لهم الشيخ الاسلام ابن تيميه، فكان الذهبي وكان ابن كثير وكان ابن رجب وكان ابن القيم، العلماء الفصاحه كانوا ثمرات لحركه دعوه الشيخ الاسلام ابن تيميه. وكذلك الشيخ ابن عبد الوهاب في فتره الظلمات وفي الصحراء القاحله والفتره اللي اردنا فيها في قمه السيطره على العالم انتقل الدعوه يكون أصدارها من الهند إلى إندونيسيا إلى إفريقيا، جيوش عظيمة تحارب الإنجليز في غرب إفريقيا لماذا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو لا يدري ولا يدري أتباعه، لأنه جاءوا في الحج سمعوا هذه العقيدة وحاربوا الإنجليز فيها وهو لا يدري. فهذه هي البركة نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي علمنا إنه سميع بصير، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.